ما حكم الإسلام في التصوير بالفيديو؟ الحقيقة أن هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وأصل الخلاف ناتج عن الخلاف في الصور الفوتوغرافية، فمن يبيح الصور الفوتوغرافية يعني المأخوذة بالكاميرا ونحو ذلك، ويقول إنها مجرد حبس ظل، والممنوع هو الصور المجسمة أو المرسومة باليد، يقول إن التصوير بالفيديو جائز كالتصوير بالكاميرا بل أوضح في الجواز. والذين يقولون بأن التصوير الفوتوغرافي أو كل أنواع التصوير ممنوعة إلا ما دعت إليه الضرورة، كالصور التي تكون في بطاقات الشخصية أو العائلية أو ما يسمى في بعض البلدان بالهوية، وكذلك جوازات السفر ونحو ذلك، يقولون إنه التصوير كله حرام إلا ما دعت إليه الضرورة. يقولون أيضا بأن التصوير بالفيديو لا يجوز إلا في حال الحاجة الملحة التي لا يستغنى عن التصوير فيها، كتعليم مناسك الحج وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. لكن مع هذا نقول إن التصوير بالفيديو على القول بأنه ممنوع أو مشروع، لو قلنا أنه ممنوع يبقى يجوز للحاجة فقط، باعتبار أن ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجح، وده طبعا الذريعة هنا الخوف من مضاهات خلق الله تبارك وتعالى، أو أن هذه الصور تكون سبب للفتنة أو الافتتان بها بالنظر إليها ونحو ذلك، ولكن الحاجة تقدر بقدره. طيب ابتداء نقول ان التصوير المباح الذي لا خلاف فيه، تصوير بالفيديو المباح الذي لا خلاف فيه، تصوير الاشياء الطبيعية كالجبال والاشجار والانهار ونحو ذلك. طيب اذا كان تصويرا للنساء او الاعراس المختلطة او الاغاني المصورة فهذا حرام بلا خلاف ايضا، واذا كان كذلك فهو حرام على من باشر التصوير وعلى من أنتج الفيلم وهيأه للنشر وعلى من باعه وعلى من اشتراه، لا سيما أن مثلا الزوجة في العرس بتكون في كامل زينتها، وكذلك النساء اللاتي يحضرن حفلها، والنظر إليهن من الرجال الأجانب محرم سواء نظروا إليهن مباشرة أو نظروا عن طريق الصورة أو الفيلم، والاختلاط الذي يكون في الأفراح محرم أيضا وهو منكر يجب إنكاره، فكيف يجوز تصويره وتهيئته لأن ينظر إليه أو لأن ينظر إليه من فاتته الحفلة ونحو ذلك. وهكذا يقال في غير ذلك من المحرمات التي تكون في الأعراس مثل الرقص والموسيقى ونحو ذلك. يبقى هنا فيه المباح قولا واحدا وهو المناظر الطبيعية، والممنوع اللي هو تصوير النساء سواء في الأفراح أو ما شابه ذلك. كذلك أيضا الحفلات الموسيقية والغنائية يحرم تصويرها، وهو من وسائل الفساد العظيمة لأنه نقل لهذه المنكرات ولما يصاحبها من اختلاط وصور نساء وغير ذلك، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما الحفلات المشروعة كالمحاضرات والندوات و الاحتفالات الخالية من المحاذير والمخالفات الشرعية، فهذه التي فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، هل هي داخلة تحت التصوير المنهي عنه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أم لا؟ والظاهر والله تعالى أعلم إنها وإن لم تكن داخلة في هذا الوعيد، لأن علة التحريم وهي مضاهات خلق الله عز وجل غير متحققة فيه، فقد لا يسلم من أن يكون مشمولا بالنصوص العامة الدالة على النهي عن التصوير والتحذير منه. يبقى هنا نقول يقتصر فيه على قدر الحاجة خروجا من الخلاف وإبراء للذمة. يبقى بلخص الكلام مرة تانية، بقول إن الذي يقول بتحريم الصور الفوتوغرافية بيقول كذلك بتحريم التصوير بالفيديو، وبالتالي يستثنى حالات الضرورة والحاجة الملحة فقط، والذي يقول بأن الصور الفوتوغرافية جائزة بيقول أيضا التصوير بالفيديو جائز، لأن عبارة عن التقاط مجموعة من الصور بسرعة جدا وتركيبها بحيث تظهر كأنها صورة واحدة، فهو فرع على التصوير الفوتوغرافي. لو قلنا بجواز التصوير الفوتوغرافي يبقى يجوز التصوير بالفيديو، ولكن يكون هذا أيضا خاصا بما يجوز تصويره من محاضرات وندوات واحتفالات خالية من المخالفات. أما تصوير حفلات الأفراح والحفلات الموسيقية والغنائية والحفلات المختلطة التي فيها رجال ونساء ونحو ذلك فهذا لا يجوز، سواء قلنا إن التصوير بالفيديو مباح أو غير مباح، والله أعلم. والذي أدين الله عز وجل به إنه لا يجوز هذا التصوير إلا في حدود الحاجة فقط، والله أعلم.